السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح، ذكرها تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، أي هؤلاء من قومك يا محمد جند من الأحزاب المتقدمين الذين تحزبوا على أنبيائهم وقد كانوا أقوى من هؤلاء فأهلكوا. وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث، واختلف أهل العربية في ذلك على قولين: أحدهما أنه قد يجوز فيه التذكير والتأنيث، الثاني أنه مذكر اللفظ لا يجوز تأنيثه إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة، فيغلب في اللفظ حكم المعنى المضمر تنبيها عليه، كقوله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. ولم يقل ذكرها لأنه لما كان المضمر فيه مذكرا ذكره، وإن كان اللفظ مقتضيا للتأنيث. نعم، أحيانا يعاد الضمير على اللفظ وأحيانا يعاد على المعنى، فقد يكون اللفظ مذكرا والمعنى مؤنثا، وقد يكون بالعكس، ومنهما عندنا. في قوله كذبت قبلهم قوم نوح ذكر ذلك تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له. هل هذا تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه مجرد خبر عن الأمم السابقة وفي حكمهم من يأتي بعدهم ممن يسلك مسلكهم؟ لأن التعزية تقتضي أن الإنسان ينشط إذا أصيب من قبله، يعني هل المحبب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قوم نوح وعاد وقوم وفرعون أن يكون أجابوا أنبياءهم ووافقوهم ولم يعذبوا، أو المحبب لديه والمفضل لديه أن يكونوا كقومه؟ إيش معنى التعزية والتسلية؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا قريش كذبوه ورموه بالأوصاف التي لا تليق به، ولا شك أنه تأثر بمثل هذا. لعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك من أجل تكذيبهم وعدم هدايتهم. هل المحبب إليه عليه الصلاة والسلام أن يكون قوم نوح وعاد وفرعون ومن تقدم من الأمم أن يكونوا أجابوا أنبياءهم ولم يحصل ما حصل لهم من التكذيب، ولم يحصل تبعا لذلك ما حصل من العذاب، أو يكون المحبب لديه أن يكونوا مثل قوم يكذبوا فأهلكوا؟ بلا شك الأول. شن ما معنى تعزية؟ لأن الشيء الذي يسلى به لا شك أنه شيء مخفف على النفس، يخفف ولا ما يخفف؟ الذي يسلى به يخفف على النفس. هل الذي يخفف على نفسه عليه الصلاة والسلام أن تكون الأمم السابقة كذبت فعذبت، أو الذي يسليه ويعزيه أنهم استجابوا لأنبيائهم ومتعوا في الدنيا والآخرة؟ لأن هذا كثير تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام، كتب التفسير كلها تقول هذا. ذكر الله عز وجل ذلك حتى مثل قول يعني مثال واقعي، مثال واقعي، لو أن طالبا اختبر ورسب في بعض المواد، رسب في بعض المواد، ثم قيل له يا أخي شوف هؤلاء أجود منك رسب، هل يسره رسوبهم أو نجاحهم؟ هذا الأصل، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبهذا يتعزى، هذا الأصل. لكن ما معنى تعزية للنبي عليه الترف؟ معنى خفي جدا. نعم، أنا أقول في مثل هذا الكلام معنى خفي جدا. لكن ما وجد الأثنان، ما هم مشكلة، لكن لما تخلف ونظر في سوق المدينة ما وجد إلا شخص مغموس عليه بالنفاق، اعتصره الألم في قلبه. ما زالت المسألة، ما زالت، يعني التمني ليس أمر قلبي. نعم، تمني أمر قلبي، الفرح أمر قلبي، والغم أمر قلبي، تترتب عليه آثاره إذا تكلم أو فعل، على الخلاف في الحسد. يعني إذا وجد الحسد وتمني زوال النعمة عن الغير، يعني إذا وجد في القلب دون فعل، عامة أهل العلم على أنه يأثم به، وعليه ترد النصوص. وابن الجوزي وبعض أهل العلم يقول ما دام ما تكلم هذا من حديث النفس. ولو قلنا أن مثل هذه السلوى والتعزية، لأن التعزية يلزم منها التخفيف على النفس والفرح بمثل هذا، ولو كان من حديث النفس، إلا أنه خلاف الأولى، وبالنسبة للأنبياء شأنه أعظم من غيرهم. أنا ما أدري، أنا لا استطعت أن أبين الإشكال في مثل هذا أو لا. نعم، طيب جوابه، المفسرون كلهم يقول هذه تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس من أمثلة العوام يقول الموت مع الناس رحمة، دعنا ممن دعا على الناس أن يصابوا بمثله، هذا واضح أمره، يعني صنيعه محرم لا يجوز. نعم، لأن هذا تكلم، لكن لو تمنى في نفسه معناه أنه تمنى زوال النعمة التي تمتع بها غيره، هذا هو الحسد الذي جاءت فيه النصوص. لو لم يرد مثل هذه الأخبار عن هذه الأمم، وكذب النبي عليه الصلاة والسلام، واستحق قومه العذاب، فهل يكون الأمر عليه أشد؟ نعم، لنثبت. لو قال تثبيت ما في إشكال، لو قال تثبيت ما في إشكال. وين؟ هي تشمل الأمرين، التثبيت وتشمل أيضا التخفيف من المصيبة. التخفيف من المصيبة بحد ذاته يورث شيء من الفرح. اللهم إلا إذا قلنا أن هذا الموضع من المضايق التي لا يكتمل لها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا بالنسبة لغيره لا بد أن يصاب بمثل هذا، وإذا بالنسبة له لا يمكن، مثل ما صنع في المصيبة لما مات ابنه إبراهيم، حزن ودمعت عينه، ومع ذلك لا يقول لما يرضي الرب، ولا يمكن أن يوجد في قلبه أدنى نسبة من الاعتراض على القدر. لكن هل هذا يوجد لغيره؟ نعم، هذا إن وجد فهو نادر، لكن فيه صعوبة جدا مثل هذه الأمور. نعم، لا يقال أنها قد تكون تكذيب للأمم السابقة الأمر قد كتب، هو مكتوب وحصل، طابق المكتوب، الواقع طابق المكتوب، لكن ايش معنى تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تعزية فيها تخفيف من المصاب. كيف؟ طيب احنا ما نحل الاشكال، سواء كان موت عمه او تكذيب قومه الذي يشتركون فيه مع الامم السابقه. ما يقال يا شيخ الله عز وجل تفضل على نبيه بانه ما يهلك امته وهؤلاء الامم كذبوا اهلكوا، فمن هذا باب التعزيه ان ذكر رسول اهلاكهم وانه رحمه بامه محمد صلى الله عليه وسلم ما اهلكهم وما كان الله يعذبهم. أيضا أيضا نفس الشيء. وماذا عن الأمم السابقة؟ ألا يتمنى لهم ويفرح بأن لو وافقوا أنبياءهم وصدقوهم؟ هذا ما في شك أن بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام قد يوجد من هذا الذي استشكلنا، لكن بالنسبة له عليه الصلاة والسلام كالمواطن التي هي من مضائق الأنظار وردت فيها النصوص التي لا يمكن التخلص من بعضها، وهذا لا شك أنه يتبع اليقين، اليقين ودرجة الرسوخ في الإيمان. يوجد من الناس من يستوي، من تستوي عنده مصيبة وعدم، لكن هذا يوجد لجميع الناس ولا لجل الناس ولا لغالب الناس، لأن مسألة حزن القلب لا يمكن أن يوجد معه الاستواء، لو وجد الاستواء لما حزن القلب. وأهل الأرباب السلوك العلماء الذين يعتنون بأدواء القلوب يتكلمون عن هذه المواضع ويرون التخلص منها بالنسبة لكثير من الناس دونه خرط القتاد، ولذا يوصون أولا بإصلاح القلب وأن يكون الهوى تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تتخلص المسائل وتتضح. أما أن يتعلق بدنياه ويتعلق بولده وماله ومسكنه، هذا يعوق عن تحصيل الخيرات كلها. يقول: ذكر تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، أي هؤلاء من قومك يا محمد جند من الأحزاب المتقدمين الذين تعذبوا على أنبيائهم وقد كانوا أقوى من هؤلاء فأهلكوا. وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث إلى آخره، نظرا إلى أن القوم العشيرة. نعم العشيرة، القوم العشيرة، نعم، والقبيلة، ومثل هذا يؤنث له الفعل. وهم ما يجوز فيه التذكير والتأنيث، يؤنث له الفعل ويذكر لأنه ليس بمؤنث حقيقي. سم. نعم. هل هذه المسألة يستوي صلى الله عليه وسلم ورقيق الأنبياء حسيت أنهم أحبوا للأقوام السعوة لقاء للقوم أن يؤمنوا وأما أحبوا لهم الهلاك؟ ما في شك أن الأنبياء كلهم أحبوا أن يؤمن قومهم. ولما دعوا على أقوامهم جعلوا دعوتهم؟ هم تعجلوا لما أيسوا وجزموا أنه لم يؤمن من قوم كلما قد آمن، خلاص ما في إشكال، ما في احتمال، ولذلك كانت مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام أكمل. نعم. ألا يقال يا شيخ أن هذه إخبار في سنة ثابتة أنه لابد لكل نبي أن يقع من قومه تكذيب الله لما كانت سنة ثابتة كان منه تعزية؟ إيه، لكن مفاد التعزية أن تقتضي تثبيت من جهة كما ما يحصل به تعزية المصاب وفرح، يعني لو أن إنسانا مات له أعز الناس إليه ما جاء أحد يعزيه، شو يكون وضعه؟ ما في شك أنه يصاب بالهم والغم، لكن إذا عزي كل ما كثر المعزون خف عنه المصاب. نعم. ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد، وقد اختلف في تأويل ذلك، فقال ابن عباس المعنى ذو البناء المحكم، وقال الضحاك كان كثير البنيان، والبنيان يسمى أوتادا. وعن ابن عباس أيضا وقتادة وعطاء أنه كانت له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب له عليها. وعن الضحاك أيضا ذو القوة والبطش، وقال الكلبي ومقاتل كان يعذب الناس بالأوتاد، وكان إذا غضب على أحد مده مستلقيا بين أربعة أوتاد في الأرض، ويرسل عليه العقارب والحيات حتى يموت. وقيل كان يشبح المعذب بين أربع سوار كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وتد من حديد، ويتركه حتى يموت. وقيل ذو الأوتاد أي ذو الجنود الكثيرة، فسميت الجنود أوتادا لأنهم يقوون أمره كما يقوي الوتد البيت. وقال ابن قتيبة العرب تقول هم في عز ثابت الأوتاد، يريدون دائما شديدا. وأصل هذا أن البيت من بيوت الشعر إنما يثبت ويقوم بالأوتاد. قال الأسود بن يعفر ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد، وواحد الأوتاد وتد بالكسر وبالفتح لغة. وقال الأصمعي يقال وتد واتد كما يقال شغل شاغل. وأنشد لاقت على الماء جذيلا واتدا ولم يكن يخلفها المواعدا. قال شبه الرجل بالجذل. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي الغيظة، وقد مضى يعني الأكثر من المفسرين بأن السبب في وصفه بأنه ذو الأوتاد أنه يتد من أراد تعذيبه، يثبت في الأرض أربعة أوتاد ويربط كل طرف من أطرافه بهذا الوتد ثم يعذبه بما شاء لئلا يستطيع الدفاع عن نفسه أو الحركة، صلى الله العافية. نعم نعم. أي وضح لا أو أكثر ما يلزم يكون أول. نعم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي الغيظة، وقد مضى ذكرها في الشعراء. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر ليكة بفتح اللام والتاء من غير همز، وهمز الباقون وكسروا التاء. وقد تقدم هذا أولئك الأحزاب أي هم الموصوفون بالقوة والكثرة، كقولك فلان هو الرجل، إن كل بمعنى ما كل. الأحزاب إعرابها يعني إذا قلنا أن الجملة مستقلة أولئك الأحزاب لوصفهم بالجملة المعرفة للجزئين، معرفة الجزئين، وهو الذي يقتضي القوة. إذا قلت فلان هو الرجل، الشاعر فلان، إذا هذا من أسلوب الحصر والقصر. أولئك الأحزاب يعني لا غيرهم، فالجملة حين تكون مبتدأ وخبر. وإذا قلنا إن أولئك إشارة والأحزاب بدل أو بيان يقول اختلف الأمر. وعلى كل حال المعرفة إذا جاءت بعد اسم الإشارة تكون بدل أو بيان، هذا الأصل. والعيش بعد أولئك الأقوام أولئك الأحزاب. وإذا قلنا أنهم وصفوا بجملة معرفة الجزئين للحصر، يعني لما نتحدث عن الأحزاب الذين يتحزبوا عن النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، ونذكر من شدتهم على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قد يقول قائل أولئك الأحزاب، يعني لا هؤلاء، وأن هؤلاء بالنسبة أولئك لا شيء، لأن تعريف جزئي الجملة يفيد الحصر، مع أنه حصل من أولئك من الظرف المحتف بهم المقارن لهم، حيث أصيب النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام بما أصيبوا من هم وغم بلغت القلوب الحناجر، ومع ذلك فرج عنهم. لكن مقصودي أن الأسلوب حصري، أولئك الأحزاب، أولئك الأحزاب، قال هم الموصوفون بالقوة والكثرة، كقولك فلان هو الرجل والشاعر زيد وحسان وما أشبه ذلك. تعريف جزئي الجملة هذا أسلوب حصري، وهذا لا شك أنه هو المناسب للسياق، باعتبار أنهم يوصفون بهذه القوة بحيث تكون قوة غيرهم لا شيء. فإذا قيل مثلا تحزبت أمم الكفر على العراق مثلا، تحزبت، ويذكر من وصفهم ما يجعل المسلم يصاب بشيء من الذعر والهلع والخوف، يقول أولئك الأحزاب، قوم نوح، قوم عاد وفرعون، أولئك الأحزاب، وأما هؤلاء فليسوا بشيء بالنسبة لهم. نعم. إن كل بمعنى ما كل، وهذا فيه تسلية لنا. نعم، هذا فيه تسلية لنا. نعم. بمعنى ما كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، أي فنزل بهم العذاب لذلك التكذيب. وأثبت يعقوب الياء في عذابي وعقابي في الحالين، وحذفها الباقون في الحالين. ونظير هذه الآية قوله عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. فسمى هذه الأمم أحزابا. قوله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، ينظر بمعنى ينتظر، ومنه قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. هؤلاء يعني كفار مكة، إلا صيحة واحدة أي نفخة القيامة، أي ما ينتظرون بعدما أصيبوا ببدر إلا صيحة القيامة. وقيل: ما ينتظر أحياؤهم الآن إلا الصيحة التي هي النفخة في الصور، كما قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية. وهذا إخبار عن قرب القيامة والموت. وقيل: أي ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة المتدينين بدين أولئك إلا صيحة واحدة وهي النفخة. وقال عبد الله بن عمرو: كفار آخر هذه الأمة، المراد بهم من يأتي في آخر الزمان، أو الذين كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، نزل القرآن في وقت تكذيبهم، لأنه يقول: أي ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة. واضح كلامه أنه في آخر هذه الأمة، لكن ماذا عمن وجد في عصره عليه الصلاة والسلام؟ ما ينتظرون؟ ما الذي ينتظرونه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بعث مع الساعة كهاتين، لو حذفت آخر لكان أولى. ما ينتظر كفار هذه الأمة، كفار هذه الأمة، ما فيه وصف يخص كفار آخر هذه الأمة عن كفار أولها إلا أن كان مراده لقربهم من الساعة، لكن هذا مو ملحظ. إيه، لكن مع ذلك الخوف من الساعة من عهده عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث والساعة كهاتين، ولما كسفت الشمس خرج جرد رداءه ظن أنها الساعة، ومن الساعة على خوف وجل باستمرار عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال عبد الله بن عمرو: لم تكن لم تكن صيحة في السماء إلا بغضب من الله عز وجل على أهل الأرض ما لها من فواق، أي من ترداد، عن ابن عباس. وقال مجاهد: ما لها من رجوع. وقال قتادة: ما لها من مثنوية. وقال السدي: ما لها من إفاقة. الأقرب من أقوال أهل العلم أنها ما لها من فواق، يعني ما لها من تقطيع، يعني متصلة، صيحة واحدة ممدودة. نعم. وقرأ حمزة والكسائي: ما لها من فواق، بضم الفاء والباقون بالفتح. قال الجوهري: والفواق والفواق ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب. يقال: ما أقام عنده إلا فواقا. وفي الحديث: العيادة قدر فواق الناقة. وقوله تعالى: ما لها من فواق، يقرأ بالفتح والضم، أي ما لها من نظرة وراحة وإفاقة. والفيقة بالكسر اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين، صارت الواو ياء لكسر ما قبلها. قال الأعشى يصف بقرة: حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت جاءت لترضع شق النفس لو رضع. والجمع فيق ثم أفواق، مثل شبر وأشبار ثم أفاويق. قال ابن همام السلولي: وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها ثعل. ذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها، يعني بعض من يخالف قوله عمله من الوعاظ والعلماء الذين تعلقهم بالدنيا، ينصحون الناس ويزهدونهم في الدنيا وهم يرضعونها. نعم. صلى الله عليه. الحديث: العيادة قدر فواق الناقة. العيادة قدر فواق الناقة. شو العيادة؟ نعم ضعيف. نعم. إشكال أن السيوطي في رموزه يلتبس بعضها في بعض، لأن الصحيح يرمز له بصاد والضعيف يرمز له بضاد، فيلتبس هذا بهذا. نعم. ضعيف مندل ضعيف. نعم. والأفاويق أيضا ما اجتمع في السحاب من ماء فهو يمطر ساعة بعد ساعة. وأفاقت الناقة إفاقة، أي اجتمعت الفيقة في ضرعها فهي مفيق ومفيقة. عن أبي عمرو: والجمع مفاويق. وقال الفراء وأبو عبيدة وغيرهما: من فواق، بفتح الفاء، أي راحة لا يفيقون فيها، كما يفيق المريض والمغشي عليه، ومن فواق بضم الفاء من انتظار. وقد تقدم أنهما بمعنى، وهو ما بين الحلبتين. قلت: والمعنى المراد أنها ممتدة لا تقطيع فيها. وروى أبو هريرة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في طائفة من أصحابه الحديث، وفيه يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيمدها ويديمها ويطولها. يقول الله عز وجل: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وذكر الحديث، خرجه علي بن معبد وغيره كما ذكرناه في كتاب التذكرة. على خلاف بين أهل العلم في عدد النفخات، هل هي اثنتان أم ثلاث؟ منهم من يفرد نفخة الفزع عن نفخة الصعق ونفخة البعث فيجعلها ثلاثا، ومنهم من يجعل نفخة الفزع والصعق واحدة، بأن تمد النفخة فيفزع الناس في أولها ويصعقون في آخرها. وأما نفخة البعث فمعروفة، التسميات الثلاث جاءت في النصوص: نفخ الصور ففزع فصعق ثم نفخ فيه أخرى. على كل حال، الخلاف معروف عند أهل العلم، والأدلة تحتمل أن تكون ثلاث. نعم. قوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال مجاهد: عذابنا. وكذا قال قتادة: نصيبنا من العذاب. وقال الحسن: نصيبنا من الجنة لنتنعم به في الدنيا. وقاله سعيد بن جبير. ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب قط، وللكتاب المكتوب بالجائزة قط. قال الفراء: القط في كلام العرب القط في كلام العرب الحظ والنصيب. ومنه قيل للصك قط. وقال أبو عبيدة والكسائي: القط الكتاب بالجوائز، والجمع القطوط. قال الأعشى: ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط ويأفق، يعني كتب الجوائز. ويروى بأمته بدل بغبطته، أي بنعمته وحاله الجليلة، ويأفق يصلح. ويقال في جمع قط أيضا قططة، وفي القليل أقط وأقطاط. ذكره النحاس. وقال السدي: سألوا أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به. وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنى عجل لنا أرزاقنا. وقيل معناه عجل لنا ما يكفينا من قوله قطني أن يكفيني. وقيل إنهم قالوا ذلك استعجالا لكتبهم التي يعطونها بأيمانهم وشمائلهم حين تلي عليهم بذلك القرآن، وهو قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وأصل القط القط، وهو القطع، ومنه قط القلم. فالقط اسم للقطعة من الشيء كالقسم والقسم، فأطلق على النصيب والكتاب والرزق لقطعه عن غيره، إلا أنه في الكتاب أكثر استعمالا وأقوى حقيقة. قال أمية بن أبي الصلت: قوم لهم ساحة العراق وما يجبى إليه والقط والقلم. قبل يوم الحساب أي قبل يوم القيامة في الدنيا إن كان الأمر كما يقول محمد، وكل هذا استهزاء منهم. قوله تعالى اصبر على ما يقولون، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لما استهزأوا به، وهذه منسوخة بآية السيف. قوله تعالى لأن الآية مكية والجهاد إنما شرع بالمدينة. نعم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم، أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذاهم وسلاه بكل ما تقدم ذكره، ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء ليتسلى بصبر من صبر منهم، وليعلم أن له في الآخرة أضعاف ما أعطيه داود وغيره من الأنبياء. وقيل المعنى اصبر على قولهم واذكر لهم أقاصيص الأنبياء لتكون برهانا على صحة نبوتك. ذا الأيدي ذا القوة في العبادة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك أشد الصوم وأفضله، وكان يصلي نصف الليل، وكان نعم وأشق على النفس من صيام الدهر، أشق على النفس من صيام الدهر، لأن الإنسان إذا صام الدهر وعود نفسه عليه ولا يوجد يوم يفطر فيه قبله ولا بعده تسلو النفس ولا تنتظر الأكل في النهار، تنفطم النفس. وأما إذا صام يوما وأفطر يوما شق عليه ذلك، كلما تباعد الصيام الذي لا يصوم إلا قليل يصعب عليه الصيام، كلما أكثر من الصيام يسهل عليه. ولكن ولا شك أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. نعم. إن أنا ما رضي أن يصوم في كل ثلاث كل من كل شهر ثلاثين. إيه لكن لا صام من صام الأبد، هذا منهي عنه. وكان يصلي نصف الليل، وكان لا يفر إذا لاقى العدو، وكان قويا في الدعاء إلى الله تعالى. وقوله عبدنا معروف عن صلاة داود أنه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه، هذا قيام داود. وكان لا يفر إذا لاقى، ومناسبته للصيام والصلاة مناسبة هذه الجملة واضحة، أنه إذا أفطر تقوى للقاء العدو، إذا أفطر يوما وصام يوما، وكذلك إذا صام نام نصف الليل تقوى أيضا، فلا يلزم من ذلك الفرار إذا لاقى العدو. نعم. وقوله عبدنا إظهارا لشرفه بهذه الإضافة، ويقال الأيد والآد كما تقول العيب والعاب. قال لم يكن ينآد فأمسى أنادى. ومنه رجل أيد أي قو ومنه رجل أيد أي قوي، وتأيد الشيء تقوى. قال الشاعر إذا القوس واترها أيد رمى فأصاب الكلى والذوى. يقول إذا الله نعم في الدعاء إلى الله، يعني في الدعوة إلى الله في الدعوة. نعم نعم. يقول إذا الله وتر القوس التي في السحاب رمى كل الإبل وأسمنتها بالشحم، يعني من النبات الذي يكون من المطر. إنه أواب، قال الضحاك أي تواب. وعن غيره أنه كلما ذكر ذنبه أو خطر على باله استغفر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. ويقال: آب يؤوب إذا رجع، كما قال: وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. فكان داود رجاعا إلى طاعة الله ورضاه في كل أمر، فهو أهل لأن يقتدى به. قوله تعالى: إن وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بمن تقدمه من الأنبياء، فبهداهم اقتده. نعم. يعني في إذا صام الأيام التي جاء الحث عليها إعادة صيام داود؟ لا، إذا صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر، ولا يمكن مجموعة. إذا قلنا أنه يقتصر على ما جاء النص عليه أنه إعادة صيام داود، لأنك اعتبرت في كل السنة عندك شهر والست و9 ذي الحجة و3 أيام من كل شهر، إن أضفت إليها الخميس بعد صارت أكثر، لكن ما تصل إلى نصف الدهر. نعم. قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، فيه 4 مسائل. الأولى قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن في موضع نصب على الحال. ذكر تعالى ما آتاه من البرهان والمعجزة، وهو تسبيح الجبال معه. قال مقاتل: كان داود إذا ذكر الله جل وعز ذكرت الجبال معه، وكان يفقه تسبيح الجبال. قال ابن عباس: يسبحن يصلين، وإنما يكون هذا معجزة إذا رآه الناس وعرفوه. وقال محمد بن إسحاق: أوتي داود من حسن الصوت ما يكون له في الجبال دوي حسن، وما تصغي لحسنه الطير وتصوت معه. فهذا تسبيح الجبال والطير. وقيل: سخر أما الله. ما أوتيه من حسن الصوت يشهد، يدل له حديث أبي موسى: أوتي مزمارا من مزامير آل داود. نعم. أيوه. إلا قدر أن ما ينسب إلى ما لا يعقل يختلف فيه أهل العلم، هل هو تسبيح أو ذكر مقال أو حال، هذا معروف عند أهل العلم. لكن ما في ما يمنع أن يكون مقال، لأن القدرة الإلهية لا شك أنها فوق هذا كله. نعم، وكلام النمل وكلام، يعني ما في شك أن هذا على أصله وعلى حقيقته. نعم. لكنه قال معروف عند أهل العلم، هل هو حال أو مقال معروف. نعم. وقيل: سخرها الله عز وجل لتسير معه، فذلك تسبيحها، لأنها دالة على تنزيه الله عن شبه المخلوقين. وقد مضى القول في هذا في سبأ وفي سبحان عند قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأن ذلك تسبيح مقال على الصحيح من الأقوال، والله أعلم. بالعشي والإشراق، الإشراق أيضا إبيضاض الشمس بعد طلوعها، يقال: شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت. فكان داود يسبح إثر صلاته عند طلوع الشمس وعند غروبها. الثانية: روي عن ابن عباس أنه قال: كنت أمر بهذه الآية بالعشي والإشراق ولا أدري ما هي، حتى حدثتني أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى وقال: يا أم هانئ، هذه صلاة الإشراق. وقال يوم الفتح صلى صلاة الضحى عند أم هانئ في يوم الفتح. نعم، من هم أن يقولن هذه الصلاة هي صلاة الفتح وليست صلاة الإشراق ولا صلاة الضحى؟ نعم. وقال عكرمة: قال ابن عباس: كان في نفسي شيء من صلاة الضحى حتى وجدتها في القرآن يسبحن بالعشي والإشراق. قال عكرمة: مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها جمع من أصحابه، وقال في مقابل النعم والمفاصل والسلامة: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. نعم. قال عكرمة: على الديمومة دائما، صلاة الضحى ديمومة. نعم. الإشراق باعتبار أنها في أول وقتها، إذا فعلت الضحى في أول وقتها سميت إشراق. نعم. والله هو إذا لم يثبت الخبر في أن من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين له أجر حجة، إذا لم يثبت هذا الخبر فالأمر في ساعة، وإن صلاها باعتبار رجاء الثواب المرتب على هذا الخبر وهو أكمل ويصلي إذا رمضة الفصال. نعم. على كل حال في مصلى، يعني جملتين في المصلى. نعم. قال عكرمة: وكان ابن عباس لا يصلي صلاة الضحى ثم صلاها بعد. وروي أن كعب الأحبار قال لابن عباس: إني أجد في كتاب الله صلاة بعد طلوع الشمس هي صلاة الأوابين. فقال ابن عباس: وأنا أوجدك في القرآن ذلك في قصة داود يسبحن بالعشي والإشراق. ابن القيم رحمه الله لما ذكر في طريق الهجرتين البرنامج الذي يسير عليه المقربون والأبرار، قال إن الأبرار يأتون إلى صلاة الصبح مع الأذان ويقربون من الإمام ويستمعون لقراءته وقراءته مشهودة، ثم يجلسون يذكرون الله في مصلاهم، ثم إذا طلعت الشمس صلوا ركعتين وانصرفوا. هؤلاء هم نعم الأبرار. وأما بالنسبة للمقربين فهذه صفتهم، إلا أنهم إذا طلعت الشمس إن شاءوا صلوا وإن شاءوا صرفوا، مع أن المقربين أكمل من الأبرار. والسبب في ذلك أن المقربين ينصرفون إلى عبادات، والأبرار ينصرفون إلى أعمالهم من أمور الدنيا، ينصرفون إلى عبادات، فلا يمكن أن يضيعوا صلاة الضحى، ينصرفوا من هذا المجلس إلى مجلس آخر يزاولون في عبادات أخرى. وأما الأبرار فهم يصلون هاتين الركعتين وينصرفون إلى أعمالهم في أمور الدنيا. نعم. الثالثة: صلاة الضحى نافلة مستحبة، وهي في الغداة بإزاء العصر في العشي، لا ينبغي أن تصلى حتى تبيض الشمس طالعة ويرتفع كدرها وتشرق بنورها. يعني ينتهي وقت النهي، جاء النهي عن الصلاة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، ويكفي في ذلك ربع ساعة. نعم. كما لا تصلى العصر إذا اصفرت الشمس. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال والفصلان جمع فصيل، وهو الذي يفطم من الرضاعة من الإبل، والرمضاء شدة الحر في الأرض، وخص الفصال هنا بالذكر لأنها هي التي ترمض قبل انتهاء شدة الحر التي ترمض بها أمهاتها لقلة جلدها، وذلك يكون في الضحى أو بعده بقليل، وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها. قاله القاضي أبو بكر بن العربي: ومن الناس من يبادر بها قبل ذلك استعجالا لأجل شغله فيخسر عمله، لأنه يصليها في الوقت المنهي عنه ويأتي بعمل هو عليه لا له. من يصليها في وقت النهي، يصليها في وقت النهي، هذا استعجل، وبدلا من أن يلتمس الأجر من الله جل وعلا يخشى عليه من الإثم. والناس ينظرون إلى التقويم، فإذا رأوا الإشراق في ساعة كذا مثلا الساعة 6:38 اليوم صلوا، هذا هو وقت النهي، ينتظر بعد ذلك ربع ساعة 12 دقيقة أو ما بينهما ليرتفع وقت النهي. نعم نعم. يعني يقسم من 7 إلى 4 إلى 12، هذا وقت رمضان الف تبدأ الشمس تحتر، يعني تزيد بحيث لا يطيقها المترف والمنعم وصغار البهائم وأشبه ذلك. هذا ما هو ترمض الأمهات، ما هي بالانفصال. على كل حال كونها مقترنة بالرمضة، يعني النص يشير إلى أن شدة الحر له أثر في وقتها، كما أن الأذكار أذكار الصباح والمساء اقترانها بطلوع الشمس وغروبها يدل على أنها كلما ارتبطت بهذا الوصف تكون أفضل. لا، ما تشتد ولا مع الظهر الآن، لا تنظر إلى هذا الوقت، لكن ننظر إليه بعد شهر 7 في الصيف. لا شديدة، لكن كل ما تأخرت أشد، لكن الآن المنصوص عليه رمض أن ترمض الفصال، ما هو بالأمهات. هو الوقت الذي ينطبق عليه الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وليس المقصود شدة الحر. ها؟ هو الضحى، هو إلى ما قبل الزوال، إلى وقت النهي، يعني من خروج وقت النهي بطلوع بارتفاع الشمس إلى أن يقوم قائم الظهيرة، هذا وقت صلاة الضحى. نعم. لا أكثر، أن الشمس تقف كبد السماء فيحتاط لها. نعم. من إيش؟ قبل الظهر لو كف عن الصلاة قبل أفضل، لأن الشمس تقف في كبد السماء مدة، يعني يراها الناظر كأنها واقفة فيتقدم. نعم. في الثلاث ساعات في الأوقات المضيقة لا، ما يصلى عليه ولا تدفن في الأوقات المضيقة الثلاثة، وفي الوقتين الموسعين لا بأس. نعم، لأنه يقول ثلاث ساعات عقبة من عام 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وقال من باب أولى الصلاة على الجنازة. نعم. يعني هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ قاعدة، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ والقاعدة لها فروع، يعني شخص أحرم بالعمرة قبل إعلان الشهر رمضان وأداها كلها في رمضان، هل عمرته رمضانية أو شعبانية؟ شعبانية، ولو أحرم بالعمرة قبيل نهاية شهر رمضان، قبيل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وأداها ليلة العيد أو في يوم العيد، عمرته رمضانية. فالعبرة بالحال. نعم. الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة ينكر على من يصلون وقتا؟ جاء ما يدل على أن الجمعة لا تسجر فيه النار، وأنه ليس فيه وقت نهي، وأن الصحابة يصلون حتى يدخل الإمام. نمر في الساعة إن شاء الله. نعم. الرابعة، روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. قال: حديث خرج غريب خرج. وفي صحيح مسلم نحن يختلف التخريج عندكم. ولذا يقولون أكثر صلاة الضحى 8، أكثرها 8 على ما جاء في حديث أم هانئ. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. لفظ البخاري. وقال مسلم: وأوصى بها أيضا أبي الدرداء. نعم. وقال مسلم: وركعتي الضحى. وخرجه من حديث أبي الدرداء كما خرجه البخاري من حديث أبي هريرة. وهذا كله يدل على أن أقل الضحى 2 ركعة وأكثره 12، والله أعلم. وأصل السلامة بضم السين عظام الأصابع والأكف والأرجل، ثم استعمل في سائر. يعرف عن أهل العلم أنهم يستغلون مثل هذا الوقت بالعبادة، وأنهم منهم من يصلي الركعات الكثيرة. حتى ذكر عن الحافظ عبد الغني رحمه الله أنه يصلي في ما بين ارتفاع الشمس إلى الزوال 300 ركعة. 300 ركعة. وفي الصيف يمكن، إذا تصورنا أن أقل مدة للركعة 1 دقيقة، لكن مثل هذه الأيام 300 فيها صعوبة. وعلى كل حال، على الإنسان أن يكلف من العمل ما يطيق وما يمكن أن يداوم عليه، لكن لو أكثر أحيانا وقلل أحيانا واستغل نشاطه فيما ينفعه، هذا هو الأصل. نعم. نعم. يعني مع ما يسمع مما ورد في صلاة الضحى مما لا يثبت عنده، يعني يكون أصل المسألة متقررة عنده ثم يرجح بمثل هذا. يقابلها صلاة العصر. يقابلها صلاة العصر. باعتبار قوة المخالف، خلاف فيها قوي، لكن النصوص صحيحة وصريحة في المراد. نعم. وأصل السلامة بضم السين عظام الأصابع والأكف والأرجل، ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله. وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلاما، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: وربما قال يمشي، كذا خرجه مسلم. وقوله يمسي نعم، وربما قال يمسي كذا خرجه مسلم. وقوله: ويجزي من ذلك ركعتان، أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل، والله أعلم. قوله تعالى: والطير محشورة، معطوف على الجبال. قال الفراء: ولو قرئ والطير محشورة لجاز، لأن الواو استئنافية. نعم، لأنه لم يظهر الفعل. قال ابن عباس: كان داود عليه السلام إذا سبح جاوبته الجبال، واجتمعت إليه الطير فسبحت معه، فاجتماعها إليه حشرها. فالمعنى: وسخرنا الطير مجموعة إليه تسبح الله معه. وقيل: أي وسخرنا الريح لتحشر الطيور إليه لتسبح معه، أو أمرنا الملائكة تحشر الطيور. كل له، أي لداود، أواب، أي مطيع، أي تأتيه وتسبح معه. وقيل: الهاء لله عز وجل. قوله تعالى: وشددنا ملكه. قلنا أواب بمعنى رجاع وتواب، فالتوبة لله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: وشددنا ملكه، أي قويناه حتى ثبت. قيل بالهيبة وإلقاء الرعب منه في القلوب، وقيل بكثرة الجنود، وقيل بالتأييد والنصر، وهذا اختيار ابن العربي. فلا ينفع الجيش الكثير التفافه على غير منصور وغير معان. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان داود أشد ملوك الأرض سلطانا، كان يحرس محرابه كل ليلة نيف 30,000 رجل، فإذا أصبح قيل ارجعوا فقد رضي عنكم نبي الله. والملك عبارة عن كثرة الملك، فقد يكون للرجل ملك، ولكن لا يكون ملكا حتى يكثر ذلك. فلو ملك الرجل دارا وامرأة لم يكن ملكا حتى يكون له خادم يكفيه مؤونة التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورته الآدمية. يعني جاء في وصف بني إسرائيل مما امتن الله به عليهم أن جعلهم ملوكا، جعلكم ملوكا، والمقصود أنه جعل لكل واحد زوجة ودار وخادم، هذا الملك. نعم. وقد مضى هذا المعنى في براءة، وحقيقة الملك في النمل مستوفى. قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فيه مسألتان. الأولى: قوله تعالى وآتيناه الحكمة، أي النبوة، قاله السدي، وقال مجاهد العدل، وقال أبو العالية العلم بكتاب الله تعالى، وقال قتادة السنة، وقال شريح العلم والفقه. وفصل الخطاب قال أبو عبد الرحمن السلمي: وقتادة يعني الفصل في القضاء، وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس: بيان الكلام. قال علي بن أبي طالب: هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقاله شريح والشعبي وقتادة أيضا. وقال أبو موسى الأشعري والشعبي أيضا: هو قوله أما بعد، وهو أول من تكلم بها. يعني على الخلاف بين أهل العلم، لكن كونه داود أقرب الأقوال الثمانية، أقول الأقوال الثمانية في أول من قال أما بعد. في قول الناظم: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال، وداود أقرب، ويعقوب وأيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب، ثمانية، وأقربها أنه داود. ملك نسبي، يعني ما هو ملك عام، هو أمام ملك، إلا فوقه ملك أو دونه ملك، أمور نسبية، وملك الملوك هو الله جل وعلا. لمن الملك اليوم؟ لله. نعم. سم. وقيل: فصل الخطاب، البيان الفاصل بين الحق والباطل. وقيل: هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل، والمعنى في هذه الأقوال متقارب. وقول علي رضي الله عنه يجمعه، لأن مدار الحكم عليه في القضاء ما عدا قول أبي موسى. الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي: فأما علم القضاء فلعمر إلهك إنه لنوع من العلم مجرد، وفصل منه مؤكد، غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام. نعم، قد يكون العالم من أعلم الناس في مسائل الحلال والحرام، ومع ذلك إذا نصب نفسه للقضاء ما نجح، والعكس قد يكون قاضيا من أبرع الناس، فإذا استفتي ما استطاع أن يجيب، فهو جهة مفكة. الأصل أنه فرع باب من أبواب العلم، باب من أبواب الفقه، لكنه بالخبرة والدربة مع ما يتاه الإنسان من فطنة ينجح فيه، وقد لا ينجح في غيره من الأبواب. وقد يكون العكس، قد يكون في كثير من أبواب الدين من أبرع الناس وأذكاهم، ويكون في القضاء. هذه التجربة ظاهرة، نجد من أهل العلم البارزين تولوا القضاء وما ذكروا، ونجد من دونهم من ذكر إذا تولى القضاء، لكن إذا استفتي ما تجد يعني عنده ما عند نظرائه من أقرانه وأمثاله. وعلى كل حال، المطلوب أن يهتم الإنسان بالدين ويتفقه فيه بجميع أبوابه، ليكون ممن أراد الله به خيرا. نعم. ففي الحديث: أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقد يكون الرجل بصيرا بأحكام الأفعال، عارفا بالحلال والحرام، ولا يقوم بفصل القضاء. يروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، حفر قوم زبية للأسد، فوقع فيها الأسد، وازدحم الناس على الزبية، فوقع فيها رجل وتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها فهلكوا. وحمل القوم السلاح، وكاد يكون بينهم قتال. قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون 200 رجل من أجل 4 أناس؟ تعالوا أقضي بينكم بقضاء، فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم، وإن أبيتم رفعتم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بالقضاء. فجعل للأول ربع الدية، وجعل للثاني ثلث الدية، وجعل للثالث نصف الدية، وجعل للرابع الدية، وجعل الديات على من حفر الزبية على قبائل الأربعة. فسخط بعضهم ورضي بعضهم، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال: أنا أقضي بينكم. فقال قائل: إن عليا قد قضى بيننا. فأخبروه بما قضى علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاء كما قضى علي. في رواية: فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء علي. وكذلك خرج شيخون قال النسائي: ليس بالقوي. قال ابن حبان: لا يحتج به، يتفرد عن علي بأشياء. شلون المحقق قال: ذكر المصنف تبع من العرب في أحكام ولم أقف عليه والله الموضوع. حديث خرج أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد بن مسلمة وقيس بن ربيعة والبغوان كلهم عن سماك بن حرب عن حنش بن معتمر الكناني قال: حدثنا علي. وخرج البيهقي من طريقه وخرج أيضا من طريق الحنش. شلون لم يقف عليه ويخرجه؟ يقول: لم أقف عليه فلعله موضوع، خرجه أيضا. وين هذا تخرج كنت؟ جزاك الله خير، افصل. لأنه قال: لم أقف عليه، ثم بعد ذلك قلت جزاك الله خير، وانتهى كلامه. إيه جيد، إيه مثل التخريج الآن عند أحمد والبيهقي. جيد، على كل حال ضعف ظاهر، يعني من خلال متنه النكارة ظاهرة، لكن الحكم صحيح، يأتي توجيهه. نعم. لكنه مستفيض عند أهل القضاء. نعم. عند أهل القضاء مستفيض مشهور حديث الزور. إيه معروف. نعم. وكذلك يروى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبي ليلى وكان قاضيا بالكوفة جلد امرأة مجنونة. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من الفقهاء الكبار ومن القضاة المعروفين المشهورين، كان قاضيا بالكوفة إلى آخره. نعم. وكان قاضيا بالكوفة جلد امرأة مجنونة قالت لرجل: يا ابن الزانيين، حديني في المسجد وهي قائمة. فقال: أخطأ من ستة أوجه. قال أبو حنيفة، يعني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخطأ في هذا الحكم من ستة أوجه. نعم. قال ابن العربي: وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يدركه أحد بالروية إلا العلماء. فأما قضية علي فلا يدركها الشادي، ولا يلحقها بعد التمرن في الأحكام إلا العاكف المتمادي. وتحقيقها أن هؤلاء الأربعة المقتولين خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها، فلهم الديات على من حضر على وجه الخطأ، بيد أن الأول مقتول بالمدافعة، قاتل ثلاثة بالمجاذبة، فله الدية بما قتل، وعليه ثلاثة أرباع الدية بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله ثلث الدية، وعليه الثلثان بالاثنين اللذين قتلهما بالمجاذبة. وأما الثالث فله نصف الدية، وعليه النصف لأنه قتل واحدا بالمجاذبة، فوقعت المحاصة وغرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص الجاري فيه. وهذا من بديع الاستنباط. وأما أبو حنيفة فإنه نظر إلى المعاني المتعلقة فرآها ستة: الأول أن المجنون لا حد عليه، لأن الجنون يسقط التكليف، وهذا إذا كان القذف في حالة الجنون. وأما إذا كان يجن مرة ويفيق أخرى فإنه يحد بالقذف في حالة إفاقته. والثاني قولها: يا ابن الزانيين، فجلدها حدين لكل أب حد. فإنما خطأه أبو حنيفة على مذهبه في أن حد القذف يتداخل، لأنه عنده حق لله تعالى كحد الخمر والزنا. وأما الشافعي، يعني لو قذف أهل بلد أو فئة أو جماعة، هل يحد بعددهم أو يحد حد واحد عن الجميع؟ نعم. نعم. وأما الشافعي ومالك فإنهما يريان أن الحد بالقذف حق للآدمي، فيتعدد بتعدد المقذوف. الثالث أنه جلد بغير مطالبة. يعني فرق بين أن يقذف جمعا بلفظ واحد أو يقذف جمع بألفاظ. إذا كان بلفظ واحد حد واحد، إذا كان بألفاظ فكل من طالب بحقه باعتبار أنه حق مخلوق يحد بسببه. نعم نعم. إذا قذف جماعة من الناس عشرة قال فلان زاني وفلان زاني وفلان زاني وفلان زاني وفلان زاني، هذا كل واحد له نصيبه ولا تتداخل باعتبار أنه حقوق للمخلوقين. أما إذا قال أهل البلد الفلاني زنات، نعم، أو مثل ما يعبرون الآن بالألفاظ القبيحة الشنيعة القبيلة الفلانية كذا، نعم، فهؤلاء يجلد حد واحد من أجلهم جميعا. أي نعم. نعم. الثالث أنه جلد بغير مطالبة المقذوف، ولا تجوز إقامة حد القذف بإجماع من الأمة إلا بعد المطالبة بإقامته ممن يقول إنه حق لله تعالى ومن يقول إنه حق الآدمي. وبهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حق للآدمي، إذ لو كان حقا لله لما توقف على المطالبة كحد الزنا. الرابع أنه والى بين الحدين، ومن وجب عليه حدان لم يوال بينهما، بل يحد لأحدهما ثم يترك حتى يندمل الضرب أو يستبل المضروب ثم يقام عليه الحد الآخر. الخامس أنه حدها قائمة، ولا تحد المرأة إلا جالسة مستورة، يعني بعد أن تشد عليها ثيابها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجهنية وشدت عليها وشكت عليها ثيابها. نعم. قال بعض الناس في زنبيل. السادس أنه أقام الحد في المسجد، ولا تقام الحدود فيه إجماعا، وفي القضاء في المسجد والتعزير فيه خلاف. قال القاضي فهذا هو فصل الخطاب وعلم القضاء الذي وقعت الإشارة إليه على أحد التأويلات في الحديث المروي أقضاكم علي. وأما من قال إنه الإيجاز فذلك للعرب دون العجم، ولمحمد صلى الله عليه وسلم دون العرب، وقد بين هذا بقوله وأوتيت جوامع الكلم. وأما من قال إنه قوله أما بعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يقول في خطبته أما بعد، يعني ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام من طريق 30 صحابيا. نعم. ويروى أن نعم الرابع صار له أثر في موت من تحته، المقصود أنه صار له أثر. نعم. وأما من قال إنه قوله أما بعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته أما بعد. ويروى أن أول من قالها في الجاهلية سحبان بن وائل، وهو أول من آمن بالبعث وأول من توكأ على عصا وعمر 180 سنة. ولو صح أن داود عليه السلام قالها لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النظم، وإنما كان بلسانه، والله أعلم. اللهم صل وسلم. يصح أن سحبان أول من آمن بالبعث، يعني من أهل الفترة، لعله يريد من أهل الفترة.